بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرأينا في آخر مجلس بعض المباحث المتعلقة بباب إنا وأخواتها، ومجموع الأبحاث والمباحث التي تتعلق بهذا الباب 10 مباحث. فأول ما يتطرق إليه العلماء هو عدد هذه الأحرف، ثم ثانيا يتطرقون إلى معانيها، ثم ثالثا إلى عملها وعلة عملها، وبعد ذلك يشرعون في المبحث الرابع وهو الحكم الأول، يتحدثون فيه عن حكم همزة إن. رابعا يتحدثون عن حكم اللام بعد إن. وخامسا يتحدثون عن حكم عطف الاسم، أو عطف على اسم إن، ما حكم الاسم المعطوف على اسم إن. ثم يتحدثون عن ما الزائدة والداخل على ما وإن وأخواتها إنما وأنما، ثم يتحدثون أيضا عن تخفيف إن، وتاسعا يتحدثون عن تخفيف أن، ويختمون بالحديث عن تخفيف كأن. احنا تطرقنا إلى 4 مباحث. الأول هو بيان عددها، ثانيا معانيها، ثالثا عملها وعلة عملها، رابعا تحدثنا عن حكم همزة إن. رأينا أنه يجب فتحها أحيانا ويجب كسرها أحيانا أخرى، وما عدا ذلك فهما فيكون حكمه والجواز، أي جوازه فتح الهمزة وجواز كسرها. والمواطن التي يجب فتح همزة إن فيها تدخل تحت أصل عام، ألا وهو متى وجب التأويل بالمصدر فوجب الفتح، وجب الفتح إذا وجب التأويل بالمصدر. ومع ذلك ذكرنا الحالات التي يجب أن تفتح فيها همزة أن، وذلك الضابط إذا احتجنا إليها فاعلا أو مفعولا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو معطوفا على هذه الأمور. و تكلمنا أيضا عن حكم حالة الوجوب، وجوب الكسر. ذكر المصنف رحمه الله 6 حالات، أو ست حالات ذكر، وذكر رحمه الله إذا وقعت في الابتداء، قال تكسير في الابتداء، وإذا وقعت في صدر الصلة فقال وفي بدء الصلة، وذكر الحالة الثالثة إذا وقعت إن في جواب القسم قال وحيث إن اليمين مكملة. احنا قيدنا هذا بأن متى يجب؟ إذا وجدت اللام أو حذف القسم وذكرت اللام. وذكر الحالة الرابعة إذا وقعت في إن في حالا، جملة حالية، أو حكيت بالقول، أي وقعت في جملة محكية بالقول، أو بعد فعل علق باللام. احنا ذكرنا أن هذه الحالات تندرج تحت الابتداء الحكمي، في غالبها تندرج تحت الابتداء الحكمي، غاية ما في الأمر أنها تدخل تحت قولي فكسر في الابتداء، وهذه الحالات كلها يمكن أن تدخل تحت الابتداء. بقي علينا أن ندرس حالات الجواز، لكن قبل دراسة حالة الجواز نقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، حيث قال وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا كسري. قال إن لها ثلاثة، لها ثلاثة أحوال، إن لها إن هي الأصل، إن على ابن ماجوش قال وهمزة، أقرأ البيت وهمزة هو رايح. وهمزة إن نفتح الحديث عنها، همزة إن نفتحها، فهو نبدأ نقول إن، حتى أنت لما تقول وش تقول إن وأخواته، ولا تقول أن وأخواته، إن، فهي اللي نبدأ نتحدث عنها. إن لها ثلاث أحوال، لا يدل، لا يدل، أجبنا عن هذا. أنا ذا كلام ماشي كلام ربي سبحانه، وقلنا شغل نعطيه كلام البشر مفهوم وإشارة، ما قالش لها ثلاث أحوال، قال لها ثلاثة. لا لا، وهمزة إن، على شغل افتح أشرح همزة إن نفتح، يعني كي يقول لك أنا مثلا ثم، وإذا أرجعتها اسم إشارة افتح الثاء، شو معنى ثم هي ثم؟ فهو وش يعبر لك؟ وش حيقول لك؟ كانت عبارة عن شيء ثاني، مش قاعد تقول يعني وش تقول النطق، همزة إن هذه واجب نفتحها في النطق، يعني أو يتكلم لك عن النطق، مش ماذا هي يطرأ عليها الفتح، مش هي إن أنت تروح ترجعها أن، شو أنت في النطق بتاعك افتح، يعني الهمزة تاع إن افتحها، الهمزة تاع إن أنت تخيلها بما عندها الشكل برضه، صح كيش ننطقها؟ عنديش كيش ننطقها، نقول إن، عنديش كيش ننطقها، ما لا نطقوها إن همزة، هذه الهمزة افتحها، خش كان يقول لك أن افتحها تحصيل حاصل يعني مفتوحة، يقول لك هذه الهمزة إن افتحها، هذا لا يدل على أن فرع في العامة، فرع. ودوك تشوف حالة الجواز، دوك تشوف حالة الجواز، المفروض ما تجوزش حالتين، حالتان، المفروض تكون غير حالة واحدة لأنها ترجع للأصل والغالب. يقول لك أنا يجوز فتح همزة أن وكسرها، همزة إن وكسرها بعد إذا الفجائي، لماذا لم يوجد عارض يقتضي الفتح؟ لماذا لا أرجع للأصل؟ فشغل هذا شوي يعني فيه إسلام شيباوي رحمه الله على كل أحد، صح ما شيء يعني شيء يقنع، يقنع كثيرا. إذن همزة إن نفتح لشد المصدر، لو كان قال لك هو وهمزة أن نكسر، وهمزة أن اكسر إذا وقعت في الابتداء، إيش تقول لي؟ هذا دليل على أن إن المكسورة فرع عن همزة، أن المفتوح هذا عادي، همزة وهمزة إن نفتح لسد المصدر. نعطيك ناظر باش تحسن توجيب، خاش اختراعات التعبير يخونك. شوف مثلا أكل، أكل، لكي نبني أو للمجهول وش نرجع الهمزة، همزة أكل نضمها، أنا ننطق بأكل باش نوصل لك المعلومة ونضمها في النطق، همزة أكل ضمها، همزة إن افتحها، وهكذا. مثلا واحد يحدى واحدة أخطأ، قال مثلا خاصة في الأفعال الثلاثية في الصرف الناس تخطئ كثيرا، زعما شغل ايه، زعما شغل كلمة انت زعما تخطأ شنو ايه، راح تخطئ زغدو ليش الريسان بارك الله فيك، فدي زغدو العقل داخل. واحد يجي يقول لك مثلا ركن يركينو، تقول شو قوله؟ تقوله افتح او ضم الكاف تاع يركينو، لا يعني انك اقررته على ان هناك كائن حاجة اسمها يركينو، فتوصل له المعلومة، فلا تقر عن وجود يركينو، لا وانما تبين له صواب. فهنا يقول لك اسمع افتح همزة، افتح اكسر همزة ان، واحد قال مثلا في الابتداء أن زيد القائم، قل يا أخي اكسر همزة أن هنا، فهم هذا هو همزة إن افتح لسد مصدري، أي إذا سدت المصدر، أي أجل كونها سدت المصدر، لام للتعليل، ما سدها وفي سوى ذاك اكسري، وفي سوى ذاك اكسري. إن لها ثلاثة أحوال، وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين، فيجب فتحها إذا قدرت بالمصدر، أي إذا أولت، كما إذا وقعت في موضع مرفوع أو مرفوع فعل يقصد الفاعل أو نائبة، نحو يعجبني أنك قائم، أي قيامك، فهنا يجب الفتح. لماذا؟ لأن يعجب يحتاج فاعل. أو منصوبه نحو عرفت أنك قائم، أي قيامك. أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم، أي من قيامك. وإنما قال لسد مصدر مسدها، ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها. لأنه في حال ما إذا سد المفرد مسد النال كان يجب اسم مفرد بمعنى اسم مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، هنا تقول إن واجبت الكسر. نحو ظننت زيدا إنه قائم، ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها وإن سد ما سدها مفرد. ظننت زيدا إنه قائم، هنا وش تقول؟ ظننت زيدا قائما ولا ظننت زيدا قياما؟ تقول قائما. هذا قائما كيف ستتحصل عليها؟ بأنه ما بعدها ولا بإنه ما بعدها؟ لأنه ما خش كان تقول أنه ما بعده تولي لك قياما، تولي لك مصدر. فهمتها؟ إذن التأويل بالمفرد خاص بالجمل، التأويل بالمصدر خاص بأنه ما وأخواتها، أنه الأحرف المصدرية. بارح بينا هذا أمر هذا. فهذه يجب كسرها وإن سد ما سدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه. قيامه ايوه، لاحظوا كلمة قيامه من يحتفطر عليها، منين جاب الهاء هذا؟ منين جاب الهاء؟ منين جاب الهاء؟ تاع انه، صح؟ تعرف القاعدة باللي انه وما بعدها تؤول مصدر معرفة، تعرفها؟ تعرف القاعدة ولا لا؟ اكتبها، انه وما بعدها دائما في تؤول مصدر نعرفها دائما. علاش؟ لأنه هم وش يقولون؟ يقولون نأتي بالمصدر من لفظ الخبر مضافا إلى اسمها، ولا لا؟ يقولك أنا يعجبني أنك قائم، وش معنى يعجبني؟ قيامك. يعجبني أنك مثلا شجاع، تعجبني شجاعتك. دائما تجيب شو اسمه هذا المصدر من لفظ الخبر مضاف إلى ضمير الاسم. قاعدة سطر عليها، تحتاجها القاعدة. وين من تحتاجها؟ عندما اشترطنا كسر همزة إن أو أوجبنا كسر همزة إن في الجملة الحالية. لو كان نفتح إن الحال معرفة، وإحنا نعلم أن الحال لابد أن يكون نكرة، لذلك أوجبوا كسر همزة إن. مثلا جاء زيد وإنه ضاحك، ما تقولش وأنه ضاحك، قد تقول وأنه ضاحك، تريد تأويل الحال جيبوا ضاحكه الضاحكة، جيبوا معرفة ضاحكه، الحال عمره ما يكون معرفة إلا سماعا بتأويل. أرسلها العراك ودخلوا الأول في الأول، فهم هذا مفهوما. أو إذا كان وصفا مضافا إلى معموله، صح. فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، لم يجب تقديرها بمصدر، لم يجب تقديرها بمصدر، لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان، أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر. فبدأ المصنف رحمه الله بالكسر، فقال فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلاة وحيث إن اليمين مكمل، آية ثلاث حالات، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، هم حالتان زائد ثلاثة خمسة. وكسر من بعد فعل علقاء باللام كعلم إنه لذو تقاء، آية الحالة السادسة. فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع. الأول إذا وقعت إن ابتداء في أول الكلام، نحو إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل، وأجاز بعضهم ابتداء بها. لماذا لم يجب لماذا وجب الكسر هنا؟ لأننا لو فتحنا أن وأولنا بالمصدر لاحتاج الكلام إلى خبر. الثاني أن تقع إن صدر صلة نحو جاء الذي إنه قائم، ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، هذا تكلمنا عنه أمس. مفهوم المخالفة لو وقع في حشو الصلة لجاز فتحها. الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام. علاش قالوا في خبرها اللام؟ لأنه متى وجدت اللام وجب الكسر، لأن اللام مزحلقة لا تدخل على خبر أن، نحو والله إن زيدا لقائم، وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائم، قال تعالى قال إني عبد الله. فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الضم، بل أجري القول مجرى الضم فتحت، نحو أتقول أن زيدا قائم، يجوز قل أتقول إن زيدا قائم، يجوز قل أتقول أن زيدا قائم. إذا قلت أتقول إن زيدا قائم بمعنى هنا الجملة الحقيقية بالقول، أفتحكي القول نتاعه. لو قلت أتقول أن زيدا قائم هنا رأي بمعنى أظنه، وقلنا هنا تفرط شروط. لماذا ابن مالك رحمه الله قال وجعلت تقول كتظن إن ولي مستفهما به؟ جاء بعد استشوف ابن مالك جاء بقول بعد استفهام، أتقول أتقول الهمزة فهم كما البيت اللي رأينا أمس، متى تقول القول صرواسما، متى تقول، هنا توفر الشرط. جيل لم ينفصل بين الفعل تقول وما دخلت عليه، ما كاش فاصل، ما قاش أتقول غدا أن زيدا قائم، كاش فاصل. وجيل الخطاب رأى موجه لنا المخاطب، هذا يشترط المخاطب، كل هذه الشروط ستأتي إن شاء الله معنا. إذا هنا معلش أتظن. الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال، تقول لأن لو أولنا لو قلنا أن لو فتحنا لكان التأويل بالمصدر يخرج لنا معرفة، والحال لا تكون إلا نكر. أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله زرته وإني ذو أمل، ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكافرون، وإن نقاش وأن كم، وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي، إلا وإني لحاجزي كرمي، ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. يعني هذا كلام عن العفة عن السؤال، ما أعطياني ما نافية، أعطياني في المضارع مرفوع لتجرده ولا ماضي عجباتك في المضارع منصوبة مرفوع عجباتك سؤال لتجرده من الناصب والجزم اسم كم من الجملة أكمل الفراغ. ما أعطياني في الماضي مبني على ماذا؟ مبني على الفتحة، أين هي؟ مش بيكم وقالها عادي ذهب، هل تقدر فتحة مع الألف؟ فتحة تضر مع الألف تناسبها عادي. ما أعطياني أعطايا، الألف قولي متياء لاتصالها بالضمير، ما أعطايا فتحة ظاهر، والألف فاعل النون وقاية والياء مفعول به، ولا سألتهم الواو عاطفة لا زائدة لتوكيد النفي، زائدة لتوكيد النفي باش ما تفهمش الإثبات حبي أكد لك النفي فهم. ما أعطياني وسألتهما، أي ما أعطياني وما سألتهما، سألت فعل وفاعل الهاء مفعول به وما حرف عماد دال على التثنية حرف عماد، إلا هذا حصر الواو حالية إني حصر نصب وتوكيد والياء اسمها، لحاجز اللام مزحلقة حاجزي خبر مرفوع في رفعه الضمة المقدرة معنى انظر اشتغال محل بحرف مناسبة وهو مضاف، وليه متكلم ضمير متصل مبني له محلان أحدهما قريب وهو الجر بالإضافة والثاني بعيد وهو المفعول به، كرمي فاعل، وهذا قليل يعني أن يضاف اسم الفاعل إلى المفعول وبعدين يرفع الفاعل قليل، غالبا يضاف إلى الفاعل، لكن هناك واجب. لماذا؟ لأن اسم الفاعل نعم ايش بالفعل ايش بالفعل عمره كمعرفة الضابط والفرق بين اللازم والمتعدي. اللازم والمتعدي يعني اسم الفاعل هنا لما كان متعديا، لما كان متعديا اللي قدمنا المفعول به على الفاعل، لكن لو كان لازما، لو كان لازما لما احتجنا إلى ذلك. فحاجزي كرمي، حاجزي كرمي يعني المفعول به قدم على الفاعل هذا لابد. وكرمي فاعل لمن؟ لحاجزي مضاف وليه مضاف إليه. أين الشاهد؟ وإني لحاجزي كرمي. ثم السادس قال أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام، نحو علمت إن زيدا لقائم، علمت إن زيدا لقائم. لو نحينا اللام علمت أن زيدا قائم وجوبا، لماذا؟ نريد نحتاج مفعول به، نريد نحتاج مفعول به تعالما. إذا لما جت اللام علقت، العبرة باللام هي اللي تحت، العبرة باللام سواء كانت قاسم سواء تغلب، لأنه ممكن تكون اللام تعلق، حتى اللام القاسم تعلق. وسنبين هذا في باب ضمة، فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت وشنو؟ ما قاش وجوبا، الفرض يقول وجوبا، فتحت وجوبا. نحو علمت أن زيدا قائم، ذلك لأننا نحتاج مفعول تعالي. هذا ما ذكره المصنف. وأورد عليه أنه نقص مواضع، نقص مواضع لأنه نقص يستعمل متعدي ولازم، نقص الشيء لازم، نقص الشيء الشيء متعدي، وأكثر ما يرد متعدي مثل الأحاديث الواردة لا ينقص ذلك من أجل شيئا، هذا كله استعملت. نقص لا ينقص، لا ينقص، كان قال لا ينقص ما فيش إشكال، لا ينقص، أو يستعمل ثلاثي ومتعدي، هذا كثير جدا كما رجع يرجع. قال وقد وأورد عليه أنه نقص مواضع، أي أنقص مواضع يجب كسر إن فيها. قال الأول إذا وقعت بعد ألا استفتاحية، نحو ألا إن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، ألا نفس استفتاح وتنبيه، إن حرف نصب وتوكيد، والهاء اسمها والميم للجمع، هم ضمير فصل على قول، ضمير فصل السفهاء خبر تاء إن، مفهوم. وكان يقول هم مبتدأ السفهاء خبر والجملة الإسمية خبر تاء إن. والثاني فاته أيضا إذا وقعت بعد حيث، نحو اجلس حيث إن زيدا جالس. والثالث إذا وقعت في جملة هي خبر، خبر عن اسم عين أي اسم ذات، شفناها أمس، نحو زيد إنه قائم، نحتفل بهنا الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ولا يريد عليه شيء من هذا الآن بعقل ويدافع، لا يريد عليه شيء من ذلك أو من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها، فهم؟ لأن هذا الذي يريد على ابن مالك، حتى أنت ورد عليك أشياء فاتت بعد إذ، بعد حتى، حتى الاستئنافية، حتى الاستئنافية شو يجي بعدها؟ جملة حتى بعدها، حتى تكسر إن وجوبا حتى الاستئنافية، فهم؟ لو كانت حتى الجارة معلش تفتح، مثلا أقول لك أنا يعجبني علمك حتى أنك فاضل، أي حتى يعجبني حتى فضلك أطفأت، فهم؟ لو كان أقول لك أنا مرض زيد حتى إنهم لا يعودونه، هنا ما كانش عطف، هنا راهي استئنافية، واجب تقول حتى إنهم، إذا حتى الاستئنافية تدخل تحت فكسر في الابتداء. وإحنا كي أوجبنا الفتح في حتى أن، حتى أن، حتى أنك فاضل، وتدخل في العطف، في العطف على ما وردك، ذكرناها أمس، ذكرنا حالات بعد قلت لكم والعطف على أحد هذه الأمور ندخل حتى كلام نص على كل شيء صح لا ثم يقولش ورد علي يرد علي شيء لا تدخل حتى العاطفة. بعدين قال بعد إذا فجاءة أو قاسم يدخل في الحالات التي يجوز فيها الوجهان. فقال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي مع تلوي فالجزاء وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد اش حذكر ثلاثة ربعة شوف البيت الأول فيه اثنين والبيت الثاني فيه اثنين فيه اثنان أربع حالات بعد إذا فجاءة واحدة أو قسم إلى لما بعده زوج بعتلوي في الجزاء ثلاثة وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد سنبينه أربع حالات. وإن شاء الله تعالى احنا نضيف حالتين أيضا لماذا نضيفها لورودها في قرآن أو على ألسنة الناس كثيرا. احنا نذكرش لك الحالة قليلة يعني تتكلم بها بلك مرة في عشر سنين فهم بعد ما يجي تتكلم بها حتى تموت. فلذلك نتحدث عن الحالات التي واردة في القرآن لأنك ستمر بها أو لأن اللسان تجري على اللسان أكثر. الحالات التي تجوز أو يجوز فيها فتح همزة إن وكسرها ذكر ابن مالك أول حالة بعد إذا الفجائية لكن كيف تعرب هذا الذي يهمنا. مثلا أنساو دوك درستا إن وأخواتها وبعدين تشوفوا مثلا لو قال خالد قائل خرجت فإذا خلاص ما عندناش خرجت فإذا المطر مثلا نازل كيف تعرف خرجت في الرفيان فإذا ذات وجاهية المطر مبتدأ يجوز حذف نازل دليل دروس تاعنا قلنا يكثر حذف الخبر بعد إذا الفجائية عاود الدرس يكثر حذف المبتدأ في ثلاث حالات بعد القول بعد الاستفهام وبعد ربط الجواب الشرط ويكثر حذف الخبر في ثلاث حالات أيضا بعد إذا الفجائية وبعد شو اسمه الاستفهام أيضا وبعد إذا عطفنا على مبتدأ له خبر نفسه له نفس الخبر يعني كما قول الله احنا بعد إذا الفجائية يجوز أن نحذف نازل خرجت فإذا المطر بين المطر نازل مش راح يدير المطر خلاص نقدر نقول كون عام باختبار المطر كونه مش راح يدير المطر ينزل ما يصعدش. فلو قلت انت حبيت تقول خرجت حبيت تأكد كلامك قالك انا اريد ان اؤكد قريت البالغة قالوا لي بلي لازم تأكد منيح تفضل خرجت فإذا ان المطر خرجت فإذا ان المطر نازل فيها اشكال خرجت فإذا ان المطر نازل كاين عالم سمعته شكون عنده معلومة هكذا بلي إذا الفجائية كل نديرو قصة جوا هذا ضلوا يجي نهار شي نهار إن شاء الله صار الناس لي يسمعوا الأشرطة تاع النحو هذه يقولك بلي كانوا يديروا شهر ناقص بيطار تعرف الأخبار ياك تخرج عادي قول سبحان الله شو كان يدير مريض كان مريض ويدير الحلقة الناس تحكي عجب خرجت فإذا إن المطر نازل هل سمعتم شي مرة أن إذا الفجائية يليها مفرد لا إذا الفجائية تليها جملة حتى نحن قدرنا خبر إذا ما صبناش نقدروا خبر خرجت فإذا الأسد قدروا خبر لابد إذا هل هناك اعتراض على وقوع إن بعد إذا الفجائية مدام كاين جملة بعدها لا جاءت بالفصح يعني خرجت فإذا إن المطر نازل ما شاء الله هل قدرنا شيء محذوف ما قدرنا شيء محذوف إذا هذا كلام صحيح زيد دون تقدير. لو قلت لك خرجت فإذا أن المطر نازل خرجت فإذا أن المطر نازل، أن حرف نصب وتوكيد المطر اسمها لا شيء مخابر، لكن وش هو للتأويل؟ خرجت فإذا نزول المطر، أين الخبر؟ قلت لنا مقبل باللي يكسر حذف الخبر بعد الفجائية. إذا خرجت فإذا نزول المطر، خرجت فإذا نزول المطر، إذا جائز وانت تقدر الخبر محذوف على القاعدة التي رأيناها. إذا هذا صحيح، لكن بتقدير، بتقدير خبر محذوف، مفهوم؟ تكون الأولى، الأولى عدم التقدير، فأقول خرجت فإذا إن المطر نازل أفضل. وعليه جاء قوله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، لاحظ البدل، كتب ربكم على نفسه الرحمة بالنصب، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور. هذا في الفاء، مش دخلنا في إذا، ما كنتش قاعد معي، علاش ندخلوا في الفاء مباشرة؟ لاحظ، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، أنه وش رأيكم فيها الأولى؟ وش رأيكم فيها؟ أنه الأولى واجب الفتح، لماذا؟ كتب ربكم على كتب ربكم على نفسه الرحمة، نقطة، انتهى الإشكال. أنه بدل، بدل من الرحمة، تفسير يبين لك مشاهد الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، نصبها على البدلية، إذا فيجب نصب أن الأولى، علاش؟ لأنها بدل من الرحمة، مفهوم؟ بدل من الرحمة. احنا قلنا امبارح من يكون تابعا إما بعاطف أو بدل مهمنيش، صح؟ كتب ربكم، كتب فعل ماضي، ربكم فاعل مرفوع ترفيع الضمة والكاف مضاف إليه ميم للجمع على نفسه جاء مجرور متعلق لكتب، الرحمة مفعول به لكتب، أنه أن حرف نصب وتوكيد ولها اسمها، من عمل، شوف الخبر تاع أنا لي قدرون صعرف أو لي أول المصدر هنا صعرف به، أنه من عمل منكم سوءا، أن حرف نصب وتوكيد لها اسمها، من اسم موصول ولا اسم شرط؟ اسم شرط، علاش؟ لوجود الفاء، فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، لازم كل حاجة تعطي لها حقها، الفاء هنا تدل على أمر الفاء، هذه تحت فإنه، فأنه، فاء هنا وجودها دليل على اعتبار من اسم شرط وليس اسم موصول، من عمل من اسم شرط جاز مبني في محل واش؟ محل رفع مبتدأ، علاش؟ لأن دخلت على فعل عامل سوءا استوفى فولها. إذا لاحظوا هل هذا يحرجكم؟ يحرجكمش، منين بدأت الجملة؟ من عندك جملة الآن، من؟ أنا أقول لك ما بديش برك من عاملة، هاي جملة يعني تعرف كل واحدة واحدة، كتب ربك عليه الصلاة والرحمة انتهينا منها، أنه انتهينا منها، كل واحد يكون أعطوا له حقه، منكم جون كلهم متعلق محذوف حال دائما، سوءا مفعول به لعاملة، بجهالة جون كلهم متعلق في عاملة، ثم عطف كتابة معطوف على عاملة للحالة العاملة، من بعد الفاعل مستتر، من بعده جانت متعلق بتابة وأصلح، الواو حرف عطف وأصلح معطوف على تابة ولا عاملة؟ على عاملة، دائما تعطف على الأول وأصلح، إذا هذا في محل جزم، فعل شرط محل جزم، فعل الشرط محل جزم، فعل الشرط كلها في محل جزم، الفاء غطر جواب الشرط، إنه حرف نصب وتوكيد، الهاء اسمها غفور خبرها رحيم خبر ثاني، جوز تعدد الأخبار. يلا نبدأ دوك نعطيه حق الجملة، جملة غفور إنه غفور رحيم، في محل جزم جواب شرط ثامن تعمل جملة أصلها معطوفة على جملة الشرط آمين ثم تاب من بعده معطوفة على آمين في محل جزم يعني معطوفة عليها عامل منكم فعل الشرط جملة عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وظلمه فأنه غفور رحيم يعني طيب بل مشي جملة الجملة وعيد وعيد مش ما تخلطش احنا رأينا نعربوا افعال ونعربوا جمل الان هذا الفعل صح في محل جزم هم محل جزم وهذا في محل جزم وهذا في محل جزم هم احنا الجملة عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ظلمه واصلح فانه غفور رحيم أنا ايش قلت لا محل له عن بك من اسم موصول قلنا اسم شرط ومبتدا وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبرت من جملة الشرط الآن جملة من عامل منكم سوءا بجهالة ثم خبر ثامن كأن يلا أولو يقول تتأولو من لفظ الخبر دبر الإنسان أولو لفظ الخبر أولو كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم حوس على الخبر هنا عليك قلت الشرط والجواب تبانا أي مغفرة ورحمة لمن تاب للتائب تبانا مغفرة ورحمة للتائب صح يعني يفسر لك الرحمة يعني يبدأ بالتفسير أين الشاهد إنه غفور رحيم جائز جائز أعطيكم سؤال آخر هل يجوز أن تقع جملة جواب الشرط جملة بينا أكتسميها جملة جواب الشرط ما يجوز يكون مفرد إذن وهل يجوز أن تكون جملة جواب الشرط اسمية نعم مقترنة بالفاء هل يجوز أن تكون جملة جواب الشرط اسمية بإن نعم بشرط مقترنة بالفاء إذن هذا الكلام صحيح ودون تقدير دون تقدير فهم صحيح دون تقدير لي قال فأنه غفور رحيم وش راح يأول أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فمغفرة ورحمة أي أول فجزاؤه مغفرة ورحمة لماذا لأنه يضطرد حتى المبتدأ بعد فأرد جواب الشرط يضطرد ولا لا كثير إذن فجزاؤه مغفرة ورحمة صح هذا الكلام صحيح بتقدير شكون الأفصح الأولى عدم تقدير مفهوم إذن الموضع الثاني بعد الفاء رابطة لجواب الشرط بعد الفاء رابطة لجواب الشرط والأولى الكسر في حالة الأولى تبعد إذا الفجاه الأولى الكسر أيضا صح الحالة الثانية أو الحالة الثالثة الموضع الثالث الذي يجوز فيه الوجهان أي كسر همزة إن وفتحها موضع الثالث وهو بعد القسم أو إذا كانت وقعت في جملة جواب قسم لا لام بعد هو الفعل مذكور أعيد الموضع الثالث الذي يجوز فيه الوجهان أن تقع إن في جواب قسم لا لام بعدها لا لام فيها في الجواب هذا والفعل مذكور مفهوم المخالفة لو وجدت اللام وجب الكسر لو لم توجد لو لم تكن هناك لام وذكر الفعل لوجب أيضا محدودية الفعل لوجب الكسر أيضا مفهوم أعطينا مثال يجب فيه الكسر مثلا قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لا في خسر واجب إن كسرها ولا لا لماذا لوجود اللام لوجود اللام مثلا لو قلت لك والله إن زيدا قائم فضل ناصر والله إن زيدا قائم يجب الكسر لا يجوز الوجهان لا يجب يجوز الوجهان كيف عرف كيف عرف ما كاش اللام زيد إذن الفعل مش مذكور إذن واجب واجب بالكسر. لو قلت لك أقسم بالله إن زيدا لقائم واجب بالكسر على إيش حال تحب الوجهان إيش حال تحب الوجه أصلك أنت دراجون صاحة. إذن وين أنا وين أنا أقسم بالله مثلا إن زيدا لقائم وجه واحد لوجود اللام. أقسم بالله إن زيدا قائم هنا يجوز الوجهان فتعرف أقسم بالله جاوم جرو بالله جاوم جرو تعقب أقسم مفهوم وفي مذكور إن زيدا قائم هذه جواب قسم فيه تقدير إذن هذا الكلام صحيح بلا تقدير. لو قلت لك أن زيدا قائم أقسم بالله أن زيدا قائم هنا مش تقول لي أن اسم الخبر في تأويل مصدر مجرور بعلى أقسم بالله على أن زيدا قائم مفهوم صحيح الكلام بتقدير ولا بلا تقدير بتقدير. إذا شكون الأفصح لا لا هنا يجوز الوجهان على السواء. لماذا؟ لأن حذف حرف الجر مع أن مضطرد أيضا هذا هو الفاصح حذف حرف الجر مع أن يعني ليس كل تقدير يرجح أو يرجح تضعيفه كان تقدير بس أحيانا هو الصح تقدير هو الوارد هو المستعمل أفصح هو الفصيح بوم. إذن هنا عفسالكم عجبتكم هذه العشرة عن صاحب لا تقدير عجبتنا صحيح بلا تقدير وصاحب بتقدير على درجة سواء خاصة خاصة أننا نسمع كلام العرب دائما يفتحوا بعدنا فهم مثلا قول عز وجل يحلفون بالله إنهم لمنكم وش أنا يجب الكسر ولا الفتح ولا يجوز الوجهان لماذا فكر جيد يحلفون بالله إنهم لمنكم الله يستر لوجود اللام فهم استدلوا على على هذه القاعدة أنه يجوز الوجهان إذا حذف إذا ذكر الفعل ولم توجد اللام ولم تكن هناك في بيت من الشعر سنراه بعد حين فهم رجل يتهم زوجه مثلا بالبغاء مثلا وأنها لعنها كما نقول احنا وشنو اللعان مو الشرعي فقال لا أو لتقعدن مني مقعد القصي إلى أن قال أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي أني أبو ذيالك الصبي يعني يا إما تذهبين عني تقعدن مني مقعد القصي بعد عني أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي ولا الشاهد روي البيت بإني وأني تحلفي بربك العلي أني أو إني أبو ذيالك الصبي فهم. إذا الحالة الأولى بعد إذا الفجائية الحالة الثانية بعد فارط الجواب الشرط الحالة الثالثة بعد قسم لا لا ما بعده هو الفعل مذكور الحالة الرابعة انتبهوا جيدا هذا أرجو الانتباه قولي إني أحمد الله قولي إني أحمد الله تبعوا بارك الله فيكم تبعوا قولي هنا كيف نعربها مبتدأ وهذا قول مبتدأ راه قول ولا لا مبتدأ قولي مبتدأ دال على القول يعني صريح القول إني أحمد الله كيف نعربها إني أحمد الله جملة جاء إني أحمد الله في محل رفع خبرت إن صار في محل رفع خبر إن إذن هذا خبر إن الحمد الحمد قول ولا فعل الحمد من جملة الأقوال لا من جملة الأفعال إذن الخبر هو قول أيضا. من الذي يقول؟ من الذي يقول؟ أنا. ومن الذي يحمد؟ أنا. إذن القائل واحد. يلا نعيد. قولي مبتدا مرفوع عن طرفين ضم المقدر معكم يوم تكلم انا اقول اشتغل محل حرف مناسبه ومضاف يوم تكلم مضاف اليه. اني حرف نصب وتوكيد الياء اسمه احمد وفعل مضارع مرفوع عن طرفين الضمه وفعل مثل تقريره انا الله مفعول به. جمله احمد الله خبر ان، جمله اني احمد الله خبر قول. وكان اقول لك قولي اني احمد الله. نعرف قولي حرف مبتدا مرفوع ومضاف يوم داخله. اني حرف نصب وتوكيد الياء اسمها احمد فعل وفاعل الله جملة احمد الله خبر تام فأنا واني احمد الله في تأويل مصدر خبر. صحيح الكلام ويجاب الله يقول المطر نازل شطب شوه نازل. يلا خبر تاء قولي اول تشوف الكلام قولي حمد الله قولي حمد الله يعني كلامي حمد الله هنا يعني أقوالي كلها في حمد الله. وش معناتها قولي هو حمد الله مفهوم قولي حمد الله تبعنا. أنت ما هو قولك حمد الله ما هو قولك تسبيح الله يعني هذا هو قولي. كان قلت له كلامي شو هو الحمد لله فهم والقائل هو واحد. قال لك متى في حال الرابع مش نعبره على كلام ابن مالك إذا كانت إن خبرا خبرا عن قول. هذه أولا ألف خبرا عن قول باء مخبرا بها عن قول مخبرا بها عن قول. ما أنت مخبرا بها يعني مبتدأ راه مخبرا بها عن قول ما أنت يعني المبتدأ راه قول هي مخبر بها عن قول يعني المبتدأ راه قول إنه يفهم جديد بين قول شيء أي المبتدأ قول. ثالثا جيم والقائل واحد. بس تشوف العلماء رحمهم الله يعني شحال تعبوا ناس الله ما يلقاش مثلا قولي احمد الله اني احمد الله ولا اني احمد الله هو اصلا لا احمد الله ثاني يعني قد تقولوا اني ولا اني يقول لك عادي مفهوم المخالفه مفهوم المخالفه. شوفوا جيدا لو لم تكن ان خبرا عن قول مفهوم وش انا قلت في الاولانيه هي وش معناتها ان خبرا عن قول خبرها قول شيء خش مخبرا بها عن قول هذا وش معناتها لازم تسقموا العباره ما تكتبوش بس وش معناتها خبرا عن قول ولا مخبرا بها عن قول شوف الشيء نفسه هذا نريد ان خبرها قول خبرها قول مخبرا بها عن قول والقائل واحد صح. لو لم تكن خبرا عن قول مثلا واحد جاء قال لك مثلا علمي اني احمد الله واحد جاء قال لك احمد الله علمي اني احمد الله توفر شحال سربان لا علمي اني احمد الله يعني القائل راهو الذي يعلم هو القائل وخبر إن راهو قول أعرف علمي مبتدأ أني أحمد الله جملة هذه خبر. وكان تقول إني أحمد الله لا يجوز. لماذا؟ لأن علمي هنا راهي تحتاج لا هنا راهي تحتاج أحمد. فعلاش كي تقول إني ماشي خبر علمي إني أحمد الله علاش علمي إني أحمد الله ماشي جايزة علمي إني أحمد الله ما لا لا لا تعيش أفلاطون تعيش بارك الله. ها لا لا بس احنا بعد ما تحتاج خبر الكلام تاعك احتاج خبر الكلام تاعك علمي إني أحمد الله. هل ما يجوز تكون إني أحمد الله خبر خبر جملة اسمية؟ ما يجوز. ما شو أول جملة مفرد جيد ها احتاج مفعول بعد الخبر وش تدير الخبر؟ لا لا لا تبي وكاين السر هنا وكان قلت علمي إني أحمد الله شو معناتها تقول قل علمي حامد أك أولت بالمفرد فكي تقول علمي أني أحمد الله أك أولت بمصدر إذن يجب هنا الفاتح ماذا لاحتياجك الخبر وهو مصدر ماشي لاحتياجك الخبر ومفرد قلت إني أحمد يا سبحان الله محمد إنه قائم تفضل صحيح محمد إنه قائم ألا محمد القائم أول بمفرد محمد القائم إذن كون الخبر إن اسمه خبر جائز لكن في هذا المقام لا لأنه علم ليس هو الحامد العلم هو الحمد علمي حمد الله تبهنا علمي ما هو علمك علمي هو حمد الله يعني حمدي لله شو معنى حمد الله حمدي لله علمي حمدي لله يعني أنني أحمد الله هذا شو نعرفه أنا نعرفه لأنني أحمد الله فلو كنت تقول علمي إني أحمد الله وش تريد تقول علمي حامد لله هذا ما كاش من هذا مفهوم فهمت سحير أنا لا أحتار الناس ما يتكلم أصلا قاعد هكذا كيف العلماء تفطروا مثل هذه الأمور هذه شوف دقة في الهضرة تاعك كي تتكلم دقق طبعا أنت ما تنتج كامع الناس هذا تبدو تهضر معه تقول له علمي أني أحمد الله مش إني أحمد الله لأن القائل واحد يهرب مسكين إذا تنقل لو اختل الشرط لو اختلنا شرط لما جاز الوجهان وإنما يجب الكسر يجب الفتح إذا كان أو إذا كانت إن إذا كانت إن خبرا عن غير قول خبر صح ماشي عن قول خبر عن غير قول تكتب علمي أني أحمد الله أنا وش يجب الفتح مفهوم ولو لم يكن خبرها قولا أو كان القائل غير واحد وش معنى يجب الكسر يجب الكسر لو كان القائل غير واحد أو كان خبر خبر إن ليس قولا وش هنا يجب الكسر نعطيكم أمثلة هذه يجي يقول لك قولي إن زيدا يحمد الله قولي إن زيدا يحمد الله تفضلوا قولي مبتدأ إن زيدا يحمد الله خبر قولي إن زيدا يحمد الله تقدير كلام ما هو قولك زيد يحمد الله تستغني عن إن شعب كان تقول قولي أن زيدا يحمد الله قولي أن زيدا يحمد الله ها علاش إيش علاش علاش قولي أن زيدا يحمد الله أعرض لا لا قولي أن زيدا يحمد الله قولي حمد زيد لله قولي يعني كلامك هو حمد زيد لله كلامك ما هو كلامك عبارة عن حمد زيد لله مش هذا المعنى هذا معنى صح لا كلامك هو حمد زيد لله كيف اشتغل كلامك حمد زيد لله يعني انت كي تهضر زيد راح يحمد الله ما تجيش لا لا لا كلام غير مفهوم عندوش معنى كلامي خشت ماكم تشوفوا قولي يعني انكم تشوفوا مفعول به لا تحكي في القول لا كلامي ما هو كلامك يا اخي حمد زيد لله لا يمكن انت كلامك مستحيل تتكلم به زيد ما تتكلم انت كلام خاص بك او كان طبعا هنا القائل غير واحد، قائل غير نحو قد شفنا تاع القائل غير واحد، شوفوا تاع خبرا ليست خبرا عن قول، نحو شفنا علمي أني نعم جيد، قولي إني أذهب، قولي إني أذهب، شنو سائل دقيقة حاولتها بالفيت بن مالك خاصة في إن وأخواته، سترون مباحث أخرى يعني لو أردنا التفصيل لا حصل لا أتينا بعشرة مجاز في إن، إذا كانوا قادمين يقول في مسألة إن بصعوبة المباحث يعني. يلا أين نحن؟ قولي إني أذهب، الفاعل واحد ولا لا؟ الذي قال هو الذي يذهب، وإني أذهب رأي خبر عن قول، لا إني أذهب رأي خبر عن قول، صح الخبر فإن ليس قولا، فقولي إني أذهب لو أعربنا قولي ذهابي، أنا كلامي هو الذهاب، كيف كلامك هو الذهاب؟ الذهاب ليس كلاما، مفهوم؟ فهمت ولا لا؟ نحو قولي كلامي أذهب، إني أذهب، كلامي أني أذهب، كلامي ذهاب، طبعا كلامك يذهب مع الريح، لكن لو قلت كلامي إني أذهب هنا هذا هو إني أذهب هو كلامك، اتفقنا؟ هذا قليل، لكن أحيانا أنا طبعا لما قريت هذه المسألة قديما قلت باللي هذا قلت يا ليت أنه لم يذكرها، علاش مسألة قليل يعني باش الإنسان يتكلم بها، عارف أنتم فين عندهم مثال في الفصيحة آية ولا حديث ولا عندكم قاعدين عندكم ما كاش، حتى إذا مرة هكذا نقرأ في بحث في الأخير ختم وقعد قرأ هذه وجملة القول أن الحديث صحيح ولا إن الحديث صحيح، تفضل خمن بك قائل واحد وخبرها قول وجملة القول إن الحديث صحيح ولا أن الحديث صحيح، يجوز وجهان صح، هل إن رأي خبر عن قول؟ نعم، هل خبر إن قول حديث صحيح؟ الحديث صحيح، صحة الحديث، حديث تعال باكي شغل الحديث، لا أعطيكم ما لا أسمع ما لا هذا كل شيء، لا الحديث صحيح وذاك الحديث يشوفه ذاتا، شو خلاص صار جملة القول إني أقول الحديث، جملة القول إني أقول الحديث، لا جملة القول هي إني أقول، جملة القول هي إني أقول إن الحديث صحيح ولا أن الحديث صحيح، جملة القول هي إنني أقول، كيف قلت إنني أقول أخيرا أقول، المبتدأ له قول، خبر إن له قول، حديث صحيح إن كلمة صحيح، جملة القول إن الحديث صحيح، أين الخبر؟ صحيح، هل هو قول؟ إذن ليش لا يجوز؟ عرف حاجة بلي لا يجوز الوجهان، لا يجوز الوجهان، دوك هل يجب الفتح ولا الكسر؟ لماذا لا يجوز الفتح؟ لماذا لا يجب الفتح؟ لماذا لا يجب الفتح؟ لأنه لم يختل الشرط الأول، دوك أختل الشرط الأول وهو من المبتدأ ما جاش قول ثم نقول، فالمبتدأ جاء قول، متى جاء المبتدأ قول؟ الكسر، وبعدين جملة القول إن الحديث صحيح، جملة القول صحة الحديث، جملة القول صحة الحديث، هذا هو جملة أقول صحة الحديث صحيح، كذلك نحي إن أقول نقطتين إن الحديث صحيح، فلو كان قلت أن الحديث صحيح، جملة القول أن الحديث صحيح، القول صحة الحديث، فهم القول صحة الحديث، لا يمكن أن نخبر عن القول بأنه صحة الحديث، مفهوم؟ هذا يحتاج إليه طالب، لكن ابن مالك قال في الموضع الرابع هذا الذي أتى به، قال نأتي به في الجزاء. وذا يطارد، ما معنى يطارد؟ جواز الوجهين في نحو خير القول إني أحمد، لا يؤثر كلمة خير. لماذا؟ اسم التفضيل إذا أضيف إلى شيء فهو نفسه لا يتغير، هم اسم التفضيل إذا أضيف إلى شيء فتخيله هو ذلك الشيء ليس اسم التفضيل. يعني ما يقولش باللي خير ليست قولا، خير القول قول، فبنا خير القول قول، أحسن الحديث حديث فهم، وأحسن الصلاة صلاة، وأحسن الذهاب ذهاب، خير القول قول. إذن خير القول إني أحمد، صحيح صحيح صحيح. لماذا؟ المبتدأ راه قول، والخبر تائم راه قول حمد، والقائل راه واحد، فيجوز لك الوجهان فهم. طبعا لو بديناها من كلام ابن مالك ما فهموهاش، لكن داوها منا مش معلومة مباشرة. فاته رحمه الله مسألتان يجوز فيهما الوجهان واردان في القرآن وعلى ألسنة الناس. الموضع الأول إذا وقعت إن تعليلية، تعليلية شو مات تعليلية؟ سببية، يعني يبينك السبب علاش، تسأل لماذا. شوفوا مثلا هذا لم يقرأ به في العشرة، قرأ شذوذا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. وصلي عليهم، كان سائل يتساءل لماذا؟ وصلي عليهم أي استغفر لهم وادعو لهم، وصلي عليهم لماذا؟ إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن. كيف نعرف الجملة؟ ليقرأ معنا الإعراب، قواعد الإعراب. الجملة التي ليس لها محل من الإعراب جملة التعليلية، جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مفهوم. تكون يعطيني مثال من عنده جملة تعليلية بإن، ها جيد. وما أبرئ نفسي، لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء، جملة تعليلية لا محل من الإعراب. نحن مثلا اللي قبل من آية إنهم رجس، إنهم رجس قبلها كاين حكم إنهم رجس، يلا خليك صح. لا لا، إن المشركين نجس ولا يقربوا المسجد الحرام، لا هذه إنهم رجس. معليش معليش خلي خلي خلونا هنا. مثلا أقول لك أنا شوف اشرب من هذا الكأس ولو شربت منها الهرة، إنها من الطوافين عليكم الطوافين، هذا هو معنى الحديث. يعني لما رآها رأت الهرة شربت من الإناء كأنها استغربت، قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني لا بأس، يعني العلة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، طوف عليكم بزاف، يعني حارج لو كان يقولوا بنجاسة سور الهرة حارج على الناس، فإنها من الطوافين. الآن إن تأتي في صدر الجملة تعليلية، إذا ضابط جملة تعليلية أنك تسأل لماذا، أسأل أنت لماذا، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، الجملة هذه شو تعليلية. لكن اللي يقرأ أن الشواذ وصلي عليهم أن صلاتك سكن لهم يقدر اللام، وصلي عليهم لأن صلاتك سكن لهم، تقول لأنه ما بعدها في تأويل مصدر مجرور باللام، وجاء مجرور متعلق بصلي، لماذا أصلي لأن صلاتك سكن لهم. شكون إذن إن فصيح دون تقدير، وأن فصيح بتقدير، والأولى عدم التقدير، واش اللي تخاف، والأولى عدم التقدير، لأنه إن قرأ بها العشر، العشر كلهم قرأوا إن صلاتك سكن لهم، ليقرأ أن صلاتك سكن. لكن كاين داخل الآن ما نقولوش العشر، داخل السبع، إن قبلها إن كنا ندعوه، إن كنا ندعوه، إن كنا ندعوه، إنه هو البر الرحيم. نعرب إن حرف نصب توكيد، هنا المدغمة فيها اسمها كنا مع بعض في الماضي ناقص حرف شفتيك نا المدغمة في كنا أعرف لا لا اللي قبلك أعرف روحه أي ابتسم شوف أعرب بسرعة بصوت مرتفع وما تجيش تغيب كذلك تفضل ها ايه ايه كنا في الماضي ناقص وانا المدغمة فيها اسم كان كنا ندعوه في المضارع مرفوع طبعا جاي اروح انا عشان نسمعك جيدا ماكش تعبك صح يلا لقدام تفضل لأما الى جنبي تالي ضرت لا تفضل عندك زر ما عرفت مقدر على الواو ما عنده رياء ثقل بادئ طبعا لا والسلام تقديره نحن والهاء مفعول به إنه هو البر الرحيم إن حرف نصب وتوكيد والهاء اسمها هو ضم الفصل البر خبر الرحيم خبر ثاني من الله الجمل ندعوه خبر كان كنا ندعوه خبر إنا كنا ندعوه جملة إنا هو البر الرحيم جملة تعليلية كما سائل إنا كنا ندعوه لماذا إنا هو البر الرحيم عشان تدعيه إنا هو البر الرحيم قرأ الكسائي ونافع إنا كنا ندعوه أنه هو البر الرحيم مش تقدر لا إنا كنا ندعوه لأنه هو البر الرحيم إذن إنه البر الرحيم صحيح دون تقدير أنه البر الرحيم صح بتقدير والأولى عدم تقدير صح أه؟ نعم إيه هنايا أنه المفروض أن يطارد حلف حلف رجل معه لكن ليس إذا وقعت جملة ابتدائية تنساش من هذه جملة تعليلية من قسم جمل الابتدائية من قسم الجمل الابتدائية فيضطرب حد حرف الجر مع أنه إن إذا وقعت مفعول به إذا وقعت مثلا أقول لك هكذا عجبت أن زيدا ذاهب عجبت أن زيدا ذاهب أي عجبت من أن زيدا ذاهب فهم أريد مثلا أرغب أن نذهب أرغب فيه أن نذهب هنا صح يطارد حلف حرف الجر مع أن والمثال اللي شفناه مقبل من هذا الباب ما هذا قابل لا لا وين جيد على أقسم على أن أقسم على أن يطارد هنا ما شاء الله يعجبني أنك أو يعجبني أنك يعجبني ماشي يعجبني كشي يلا يعجبني والو أنا أقول فهمت هذا السر لكن في جمل تعليلية ما شاء الله ماشي إذا فالإنسان يخلي هنا يرجح أفضل علاش يزيد يأيد هذا محمد يزيد يأيده أكثر القراء قرأوا بإن أكثر القراء قرأوا بإن ولما تشوف القراءات كثرت فيه شيء عارف أنه هو صحيح يقول صحيح أفصح أفصح صح فاته أيضا وأكتب الآيات علاش هذه واردة ولا لا الوردة وآخر موضع فاته لم يذكره وهو بعد لا جرم لا جرم وارد في القرآن الكريم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما معنى لا جرم قبل كل شيء لأنه بالزاف بعض الناس ربما يخلطون المعاني فبعض الناس عم بيعملوا شغل عليكم السلام ورحمة الله، بعض الناس عم بيعملوا شغل لا جرم بمعنى لا بأس، هذيك لا جرم، هذيك لا لا جرم، الجرم من الجريمة، لا جرم شو لا جرم، ولو الناس يستعملوها لا جرم. شوف جيدا، اختلف العلماء على قولين، كان يقول لك بمعنى لا بد، أي هذا شيء واقع لا بد، لا بد يعني هذا عنده لا زائدة ولا مشي زائدة، لا جرم زائدة عنده، ماذا فسرها بلا بد مشي زائدة، فهي لا نافية للجنس، نافية للجنس، جرم اسمها مبني على استدحناه قولنا لا رجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا جرم لا بد، صح. على قول سيبويه رحمه الله، سيبويه طبعا هذا القول هذا قاله الفراء، والفراء جعل جرم اسم لا نافية وجرم اسم الفراء، على قول سيبويه لا، سيبويه خرج على الفراء فجعل لا زائدة، لا زائدة كاين لا زائدة ولا لا؟ كاين، شفنا لا زائدة، زائدة للتوكيد، زائدة زائدة صلة، نحو لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدروا على شيء من فضل الله، لئلا يقدر، ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد، فما منعك من السجود، إذا لا تأتي زائدة، جرى ما عنده ثبت، فعل ماضي بمعنى ثبت، على مذهب سيبويه، على مذهب سيبويه رحمه الله يقول لك لا جرم أن الله يعلم ما يسر منه، فعرض أنه ما بعد في المصدر فاعل لجرم، ثبت علم الله بما يسرون معلوم، لا جرم أنك ذاهب، لا جرم أي ثبت ذهابك، ثبت ذهابك، وعند الفراء لا بد، شوف سبحان الله بين بلي ثبت لا بد، لا بد هو الشيء ثابت، لا بد، لا بد أي ثبت، لا بد من أن تجي أي ثبت وحق على فعلها، لا بد فارس الفراء يقول لك لا جرم من، ويحذف حرف الجر، لا جرم من أن الله يعلم ما يسرون ما يعلمون، فارس الفراء يقدر من، صح يقدر من قبل أن، صح لا جرم من أن الله يعلم ما يسرون ما يعلمون، أي لا بد من أن الله يعلم ما يشرون ما يعلنون، عن يدي لابد، مفهوم الآية حتى الآية تفهمها لابد، وعلى قول سيبويه هل يخالف المعنى؟ لا، ثبت علم الله بما يشرون وما يعلنون، مفهوم هذا، قال لك جواز الوجهين، لا جرم أن الله يعلم ما يشرون ما يعلنون، لا جرم إن الله يعلم ما يشرون ما يعلنون، مفهوم، واللقاء اللي يقول لا جرم إن، لا جرم إن، وش يقول؟ لا جرم إن، تخيل سيبويه رحمه الله يقول ثبت، هل يجوز له أن يكسر؟ يحتاج فاعل، إذا سيبويه عنده واجب، واجب الفتح، عن سيبويه واجب الفتح، علاش؟ لأنه يجعل ثبت، لا جرم بمعنى ثبت، ويحتاج إلى فاعل، فهو واجب الفتح، عند الفراء لا بد. لا بد إن الله يعلم ما يسرون يعلم، مدام هو يقدر حرف الجر، يقدر حرف الجر لا بد، ويقدر حرف الجر لا بد من أن الله يعلم، يوجب الفتح، إذن الذي يجيز الكسر على أي أساس؟ على أي أساس الذي يجيز الكسر؟ على أي أساس يجيز الكسر؟ خلاص هذا على قول الفراء، على قول سيبويه يجب الفتح، مشوا على الأصل، الذي يجيز الكسر على أي أساس؟ ها؟ يعني استئناف، لا جرم نقطة إن الله يعلم ما يسرون يعني. فهم يعني هذه الأمور ثابتة. لماذا؟ لأن الله يعلم ما يسرون يعني. تدخل جملة استئنافية تعليلية. فهم هذا الذي يجيز إن يجعل نقطة في لا جرم نقطة لا جرم فاصلة إن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. فهم هذه شو الأفصح في القرآن؟ شو الأفصح؟ أن في القرآن جاءت غير أن لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. مش تشوف باللي علاش العلماء فتحوا رجحوا أو جابوا الفتح سيبويه الفراء يجيبون فتح بعضهم كما يقول ابن هشام يجيز الكسر على استئناف تعليل جملة ابتدائية تعليلية يعني شو تصنيفها تعليلية لابد وثبت هذا. لماذا؟ إن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. السؤال الأولى الفتح أنا شفنا هذه الأمور أنه أحيانا يترجح الكسر وأحيانا يترجح الفتح أحيانا يستوي الوجهان. مثلا متى يستوي الوجهان؟ في القاسم هنا على السواء باقي الحالة كلها يترجح الكسر ويترجح الفتح في لا جرام. فهم كأن المسائل هذا الجواز فيه ترجيح فيه ترجيح. قال ابن مالك قال الشارح يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم هذا على الأصل لا تقدير. فمن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم. ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية على قول من يجعلها ظرفة. شفنا هذا البحث نسيته الله أكبر شفنا هذا البحث. إذا فجائية اسم ولا حرف؟ حرف. ابن عقيل يذهب إلى أنها اسم فالذي يجعلها اسم عنده الحق يجعلها هي الخبر خبر مقدم لا يقدر. مفهوم؟ خرجت فإذا الأسد حاضر حاضر من جبا هو من إذا لأنه إذا معناها الظرف أي فإذا أمامي أسد فلي أعتقد حرف يقدر الخبر محذوفا. إذا باش تعرف مذهب ابن عقيل قال والتقدير فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا ولا هازم. وكنت أرى زيدا هذا الفعل نلاحظ أن هذا الفعل هذا من أي أخوات من أي إخوة إخوة عواش أخوات ظن وأخواته ظن أرى عجم وجد ألف دار هب تعلم معروف هذا. قال لك خاصية من خاصات أفعال القلوب سنعود إلى إن شاء الله في درس أفعال القلوب أن الأفعال الوحيدة التي يكون فاعلها هو مفعولها قد يكون فاعلها هو مفعولها. فتقول أظنني وأراني كم يعني أراني وما يشانا أجدني إخالني. فهم هذا المعروف هذا فاعله هو مفعوله. هل اشتفهم هذا؟ اشتفهم قول عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. الناس زفهم أن رآه من؟ رأى نفسه الرآه أي رأى نفسه استغنى. إن الإنسان لا يبغى الرآه. من جبت هذه؟ عرب أسلوب عربي فاعله هو مفعوله قد يكون الرأى نفسه استغنى اللي قال لك عنده الرأى نفسه استغنى مش يقدر تفهم الآية صح من قبل مش كنت فهمها. كلا إن الإنسان لا يبغى الرآه استغنى رأى من؟ المال وراش المال يستغني ولا يغني رأى نفسه. مفهوم؟ وكنت أرى يعني لكن هنا راه أرى مبني المجهول كنت أرأي شيء أراني، يمكن أنا أريت نفسي وكنت أو واحد أراني، كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، كما قيل هذه ما مثلناش لنا اعتراضية. إذن كنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها، أرى فعل ماضي مبني للمجهول أخوات ظنة، ونائب الفاعل اللي هو مستتر في أرى هو المفعول الأول، المفعول الأول أرى في المضارع كنت أرى، طبعا كنت أرى، كنت أرى ماضي، كنت مضارع سوف أرى مضارع أرى، أنا شو قلنا ماضي، كنت في الماضي ناقص والتاء اسمها، وأرى مضارع يا أخوات ظن، منادي الفاعل مستتر زيدا فعل به ثاني سيدا، كنت أرى وكنت أرى زيدا سيدا، أي رأيت زيدا أنه يصب ثلاثة، لأنه علاش أرى أرى يعني بك أحد تخلطكم بعد خلاص الماضي تاع أرى تاع الماضي تاع الأفعال ثلاثة هيك، هذا ماضي أنا رجعنا، أنا رجعنا للماضي، أنا قلت ماضي علو هذا الصواب. إذا اعتقد شوفه، شوفوا الماضي، الماضي رأى رأى رأى، أدخل عليه همزة التعدية أراني، إذا أرى وش ولا يشبه، ولا يشبه المضارع تاع الثاني لين صوب سنين، غير ندخل في مسألة شائكة تجي الإسعاف، مش واحد هتسألهم صح، تلاحظوا بلي هذا سيأتي معنا من أخوات أعلم وأرى، حتى ابن مالك شوف أعلم وأرى عبر عنها بالماضي، أعلم وأرى، أعلم وأرى هذا ماضي، وأرى هذا يشبه المضارع المسند إلى المتكلم كين صب اثنين يشبهه في اللفظ، وكنت أرى، كنت أرى أي أروني الناس أروني، إذن هذا راح ينصب ثلاثة، شوف أنا رأيت زيدا سيدا، أنا شحال نصب فعلين، رأيت زيدا سيدا، وكان واحد يوري لي زيدا سيدا، كنت أرى زيدا سيدا، فهم صارين صب ثلاثة، المفعول الأول هو النائب الفاعل، وسيدا زيدا فعل ثاني، وسيدا فعل الثالث، وأنا معروف بل سيأتي قول ابن الحاجب وأنا انتقده، ابن الحاجب مش يقول الأفعال التي تنصب ثلاث مفاعل أعلم وأرى وأخبر وخبر ونبأ وحدث سبعة، تنصب ثلاث مفاعل، يقول لم يسمع قط أنها نصبت ثلاث مفاعل صريحة، احنا بكل مثله أعلم، شوف انت علمت زيدا سيدا، من الذي أعلمك؟ أنا أعلمتك زيدا سيدا، شحال صار ينصب؟ هو ينصب اثنين بالضرورة أو بالطبيعة، كي ندخلهم للتعدية سير ينصب ثلاثة، هل نصب ثلاث مفاعيل صريحة؟ ابن الحاجب يقول لا، من هذا كنت أرى زيدا سيدا، الأول قال دائما ينصبه نائب فاعل، يرفعه نائب فاعل هو المفعول الأول، وبعد المفعول الثاني والثالث صريحين، لكن احنا سننتقده وذكرنا هذا المسائل في ننتقده بينه بلي في القرآن وجد نصب ثلث مفاعل ببناء المعلوم، إذ يريك إذ يريك هم الله في منامك قليلا ولو أراك هم كثيرا، نصب ثلاثة مفهوم هذا، كنت أرى إذا شكل يغلب أخي في الأغلب في الماضي، كنت في الماضي ناقص والتاء اسمها، أرى فعل ماضي مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمن مستتر تقديره هو هو المفعول الأول تاع أرى وأعلم، زيدا مفعول ثاني مفعول ثاني، كما قيل كما جاء مجرور، كما قيل جاء مجرور أسماء مصدرية قيل مصدر كقولهم، كقولهم هذا كما قيل كقولهم، جملة هنا جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، اي ذلك كما قيل. سيدا مفعول ثالث. اذا فجائيه، انه حرف نصب وتوكيد، لها اسمها عبد خبر القافه، يعني صار يضرب على القافه اللي يجوز يعطيه، هذا نكون ظنوا سيدا نشوف اللي يجوز يعطيه. القافه معروف، ولا هازم جمع له زيمه، يجوز يعطوه هنا هنا طرف الحلقوم قلب، يعني هذا قال لك صار معرض للضرب، معرض دولي للضرب ليجي يضرب. فعبد خبر مضاف القافة مضاف إلى مجرور مجرور يكسر المقدار على الألف منع المبالاة التعذر، ولا هازم معطوف على القافة ومعطوف على المجرور جرور مثله. جملة أنه اسمه خبر على فعل المصدر، فعل المصدر مبتدأ محذوف، مبتدأ الخبر محذوف، مبتدأ والخبر محذوف، يعني إذا عبوديته، إذا أنه عبد القافة، إذا عبوديته ثابتة، إذا عبوديته، وهنا العبودية مش عبودية الشرف، إنما عبودية الذل للعباد، إذا عبوديته ثابتة كنت أظنه سيد، فإذا هو عبد، إذا عبوديته ثابتة إحنا قدرنا الخبر، لكن اللي يقول إذا إنه لا يحتاج إلى هذا التخبير، فالأولى هو الكسر. قال روى بفتح أن وكسر وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القافة ولا هازم، ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان، أي تقول إذا عبوديته بالحضرة على قوله تعالى الصوفية، وتقول إذا عبوديته حاضرة، أي والتقدير على الأول فإذا عبوديته، أي ففي الحضرة عبوديته، وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة. قال وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، نحو حلفت أن زيدا قائم، وكان الأول وش يقول كذلك، وفعل مذكور بالفتح والكسر. وقد روى بالفتح والكسر قوله لا تقعدن مقعد القصي من نية ذي القدورة النقلي، النقلي بمعنى المكروه، ما ودعك ربك وما قلع، يقليك الشيء الذي يقليك، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. لا وقع في جواب قسم، تقعدن المضارع مرفوع جيد، مرفوع جيد، علامة رفعه، علامة رفعه، علامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون المحذوفة للخفة، المحذوفة للخفة، علاش قلنا توالي الأمثال، توالي الأمثال يعني علة مش مضطردة، شنو باللي النون قد تتوالى، الياء قد تتوالى، أميين هاي ثلاث ياءات، جيد ما شاء الله، إننا صح ما شاء الله ناس صح. واصل لتقعدن مضارع مرفوع ترفعي ثبوت النون المحذوفة للخفة، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والنون توكيد حرف لا محل له من الإعراب. مقعد ظرف نابع عن المصدر، مفعول مطلق، ظرف نابع عن المصدر يعني مفعول مطلق، أو تقول ظرف مباشر أفضل، ظرف مباشر، ظرف تقعد مقعد أي تجلس مجلس زيد، وهنا يجوز نصبه، مع أننا نعرف أن ظرف المكان لا يجوز نصبه إذا كان مبهما، لا إذا كان مختصا، وش قال ابن مالك رحمه الله، إذا كان مبهما لا يجوز نصبه. تعرفوا القاعدة، هل يجوز نصب ظرف المكان إذا كان مختصا؟ لا يجوز نصبه إلا المبهم، إلا المبهم هو لا يجوز نصبه صح، لكن أجاز العلماء قال لك إذا كان إذا كان مصدرا من لفظ الفعل، تبعنا مصدرا من لفظ الفعل كمرمى من رمى، سيأتي معنا كلام ابن مالك رحمه الله. تقول رميته مرمى زيد، جلست مجلس عمرو، تقعدين مقعد القصي، جائز. المضاف مضاف إليه القصي، قصي مضاف إليه. مني جواب جر متعلق، تقعدين مقعد القصي مني، إما تقدر حدوث حال طبعا، أو تقعدين بمعنى منفصلة مني، بمعنى عني، تقعدين مني أي بعيدة عني. مني ذي القاذورة المقلية، مني لا سليما صح، اي لو كان تقول نعت مني مقعد، مقعد راهي منصوبة، ولو كان حبيت تنصب ذي تقول لا، اذا فهذا نعت للقصي. فليجوز الفصل بين النعت والمنعوت بحرف جر، نعم، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عاجل حال، مني حال، ذي القاذورة نعت، مضاف قاذورة مضاف إلى المقلي نعت ثاني، أو تحليفي، أو حرف عطف بمعنى أو تأتي بمعنى ما، أو تأتي بمعنى ما إلا، أو حرف بمعنى حرف عطف بمعنى إلا، تحليفي في مضارع منصوب بأن مضمارة وجوبا بعد أو بمعنى إلا. يا فاعل بربك، جاء مجرور متعلق بتحليفي العلي نعت لربك، أني أن حرف نصب وتوكيد، الياء اسمها أبو خبر مرفوع ترفعي الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة، ذيالك شذوذ تصغير اسم إشارة شذوذ لأنه تصغير خاص بأسماء المعربة وليس بالأسماء المبنية، إذا هذا شذوذ. ذيالك اسم إشارة مبني، مبني في محل جر بإضافة أبو إليه، والصبي بدل لأنه كل اسم محل بأل بعد اسم إشارة بدل. جملة أني أبو ذيالك الصبي أنه بعد أفتاوي المصدر مجرور بعلى المقدرة، خذي الكلام تحلفي بربك العلي على أني أبو ذيالك الصبي، والذي كسر ما شاء الله كان أفضل، لكن قلنا هنا يضطرب. لا تقعدن مقعد القصي مني ذي قدورة المقلي. ومقتضى كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم، أو غير ملفوظ نحو والله إن زيدا قائم، أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم. كان ابن عقيل لم يشأ أن يرد على ابن مالك، لماذا؟ يعني وقوع الخلاف فيها، قلنا إذا وجدت اللام أجمعوا على وجوب الكسر، إذا حذفت اللام وذكر الفعل أجمعوا على جواز الفتح والكسر، وإذا حذف الفعل ولم تذكر اللام هنا اختلفوا الكوفيون على الجواز والبصريون على المنع، وقلنا البصريون قالوا وجوب الكسر والكوفيون على الجواز جواز، لكن قلنا لا يسمع السيوط، قلنا يحكي قلت هذا لم يسمع صح. وكذلك يجوز الفتح الحالة الثالثة والكسر إذا وقعت إن بعد خاء الجزاء نحو من يأتيني فإنه مكرم، فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، يعني جملة جواب الشرط جملة اسمية، فكأنه قال من يأتيني فهو مكرم، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف على القاعدة وش تقول؟ الأفضل حذفه المبتدأ مش الخبر بعد الفاء رابطة جواب الشرط، الأفضل أن يجعل الخبر محذوف المبتدأ محذوف والخبر مذكور، يعني فجزاؤه مغفرة، والتقدير من يأتيني فإكرامه موجود، ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام، هذا أحسن. ومما جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ، مصدرا مبتدأ أن خبر محذوف، والتقدير فالغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرا مبتدأ محذوف والتقدير فجزاء الغفران. وكذلك الحالة الأخيرة يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ إن هو في المعنى قول، هو في المعنى قول كلام لفظ قول، هو في المعنى قول، وخبر إن قول والقائل واحد، نحو خير القول إني أحمد الله، فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير، والتقدير خير القول حمد الله، ما شاء الله، لا لا نعم، خير القول هو حمد الله، فخير مبتدأ وحمد الله خبر. ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، كل قلت هذا أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، أخبرت عن قراءتك، كذلك قولي إني أحمد الله، فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول. وكذلك طبعا هذا رأيناه يا أخوانا، هذا رأينا مش ما يجيش واحد يقول لك يعني شيء جديد علينا، لا، وإن لو سألت أنت الآن إذا كان الخبر جملة يشترط الرابط، متى يشتغل عن الرابط؟ شفت كيف؟ إذا كان الخبر هو هو هو هو المبتدأ نفسه في معنى القول، احنا أعطينا ضابط في القول أو ضمير الشاء في القول، خير القول إني أحمد الله، هذا دليل ما كانش رابط. ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط، لأنها نفس المبتدأ في المعنى، كان الأولى يقول لأنها المبتدأ نفسه في المعنى، فهي مثل نطق الله حسبي. ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول أني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن طاهر، وعليه أكثر النحويين. هذا ما يمكن أن ندرسه في هذه الجلسة، ولا شك أنها مباحث مهمة. وثانيا لابد أن تقرأ كتاب قراءة المعون وتفهم وش تقرأ، إذا شئتم نركضوا ما هذه السهل حالة يعني نكملها في سمانة شرح ناقل، لابد أن يقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. صحيح الله يشرف الحال، الله يبارك فيك، الله يخليك، جزاك الله خير.